أهلا بكم في تجارب حقيقية مجمعة وقصص يرويها لنا المستمعون. التجارب الحقيقية المجمعة بتكون حلقات أجزاء منها أذيعت وأجزاء علشان ضيق الوقت وقت ما بيجي نذيع برنامج كلام معلمين بنضطر نحذف تجارب كتير جدا فبنجمعها لكم وبنحطها في هذا الملف فبتلاقوا فيها تجارب لم تذاع من قبل كتير. كمان بيكون في سامحوني تجارب بيكون فيها بعض الحاجات اللي صعب انها تتقال على الهواء بسبب ظروف رقابية شوية. تخص الرقابة فبنحطها في هذا الملف. مش معنى كده انها تجارب فيها حاجة خدشة للحياة والعياذ بالله، لا مش ده القصد خالص. هو الفكرة انها تجارب يعني بيبقى فيها حاجات فيها بعض العنف. تعالوا نسمع النهاردة تجارب حقيقية مجمعة، وهي تجارب على لسانكم، ودايما بنقول العهد على الراوي. خلينا نتفق ان عالم الارواح والجن عالم محظور جدا، وفي بيننا وبينهم حاجز خفي. صحيح في نقاط تلاقي بين عالمنا وعالمهم، لكن خطيرين جدا صعب اننا نشوفهم، لكن رغم كده قدرنا نعرف بعض الاسرار والمعلومات عنهم. حبينا النهارده كده زي ما يقولوا ايه نحذركم منها ونحذر نفسنا. عند دخولك مكان مهجور لا تستهزئ، لا تضحك، لان الجن الذي يسكن تلك الاماكن قد يحاول أن يؤذيك ويرد لك السخرية بطريقاته. إذا جلست بمفردك فاعلم أنك لست وحدك، فالمكان من حولك ممتلئ بالجن ينظرون لك باهتمام شديد، وربما ينظرون لك الآن وأنت تستمع إلينا، وينظرون لك الآن بإعجاب كبير. حين تستيقظ فجأة بدون سبب بين الثانية والثالثة بعد منتصف الليل، فهناك احتمال كبير بأن هناك مخلوق من الجن يراقبك الآن. الإنسان الممسوس من الجن يجعله الجن قادر على رؤية مخلوقات الجن على صورهم الحقيقية، ويفسرون ذلك بأن الإنسان الممسوس يرى بعين الجن وبالعين الثالثة وليس بعينيه العاديتين. قد يتعمد الجن إيذائك إذا كنت وحدك بالمنزل، وذلك بإصدار أصوات مخيفة كي يبث الرعب في قلبك، لأن الخوف هو طريق الجن للسيطرة على البشر وتخويفهم. كن حذرا تماما حين تنادي على أحد بعد منتصف الليل. إذا لم يأتيك جواب من الإنس، ربما يجيبك جواب من فرد من أفراد الجن. صديقي انتبه، فأنت الآن في حضرة الجن. أول تجربة معانا من رحاب. رحاب بتقول أنا من زمان وأنا عارفة أن علي جن عاشق، وبرغم أني اتجوزت قريب لكن أنا ما اتجوزتش بجد. سامحوني جوزي ما قربليش من ساعة ما اتجوزنا من 5 شهور. أول ما اتجوزنا كنت بحس أن ريحة جوزي وحشة جدا، ومش بقدر أقرب له حتى لو حطت يعني إزازة برفان على جسمه كله. كنت بشوفه في بعض الأوقات على هيئة مسخ، وببعد عنه وأقفل الباب على نفسي وأفضل عيط وأصرخ وأولول حرفيا وأنزل تكسير في كل حاجة. بقيت لما بصحى من النوم ألاقي جزء من شعري مقصوص، مش شعري كله لكن جزء بسيط ومن ناحية واحدة بس ما بتتغيرش. الحال ما استمرش على كده وبس، خصوصا بعد ما جوزي حس بإني في حاجة مش طبيعية فيا، وإن تصرفاتي خلاص ما بقاش يقدر يسكت عليها أكتر من كده. والحقيقة ما خبيش عليكم، هو كان عنده حق. جوزي راح لوالدتي وكلمها وحكالها عن كل حاجة بتحصل. والدتي قالت له وانت ازاي ساكت كل ده؟ ده اكيد عمل او سحر، مفيش غير الشيخ بتاع الاعمال السفلية هو اللي هيعرف لنا ايه الحل. والدتي اتكلمت معايا وقالت لي لازم نروح للشيخ ده، لأن كده أنا حرفيا مش متجوزة، وكده أنا على عصمة مخلوق تاني. أنا مش عارف أفكر ولا أتصرف، وعشان كده وافقت أمي ورحنا للشخص المدعو شيخ، وعمل جلسة. وبدون الخوض في تفاصيل كتيرة عن اللي جرالي في الجلسة دي، قال لي إن عليا جن عاشق وليه طلبات علشان يخرج من جسمي وفارقني. وافقنا وجبنا كل الطلبات، لكن بعد كده اكتشفنا إن الموضوع ما بيتغيرش، لا كمان بقى أسوأ من الأول. ده الراجل اللي رحنا له واللي عامل نفسه شيخ اتضح إنه نصاب وخد الفلوس من باب السرقة زي ما بياخد من الجهلة اللي زي حالاتي. في الآخر دلونا على معالج بيعالج لوجه الله، وبدأت حالتي تتحسن، لكن حياتي الزوجية اتدمرت واتطلقت من جوزي والحمد لله. محمد صديق بيقول: كان ليا واحد صاحبي محجوز في المستشفى، رحت له اطمن عليه ومشيت من عنده بالليل، بس وانا خارج تهت في المستشفى، خصوصا انها كانت كبيرة قوي وكلها ممرات وسلالم. المهم مريت من جنب المشرحة، قريت الفتحة وانا بحاول اسرع خطوتي شوية وابعد عنها على قد ما اقدر، لغاية لما وصلت الباب الخروج لقيته مقفول. ضايقت، نرفزت، لفيت وشي واخدت اول خطوة عشان ارجع. سمعت اصوات ناس كتيرة بتتحرك حواليا لكني مش شايف حد. مشيت، عملت مش واخد بالي، لقيت كل الأصوات سكتت، وكأنك ماشي في وسط زحمة مش واخدين بالهم منك، وفجأة كلهم أخدوا بالهم منك فسكتوا. سرعت خطوتي شوية، وفي نفس الوقت حسيت إن كل الأصوات بدأت تعلى وتتحرك بسرعة وكأنها بتقرب مني. طلعت أجري، حاجة ضربتني في ظهري وقعتني في الأرض. بصيت حواليا مفيش حد موجود، وسمعت لك صوت حد بيضحك. اقسم بالله ان انا اسمع صوت حد بيضحك في الموقف ده، يعني انا لو كنت مت كان ارحم. قمت وكملت جري، الضربة بتوجع جدا ووجعها بيزيد مش بيقل. سمعت صوت حد بينادي على اسامي كتيرة جدا. اتلفت وبصيت ناحية الصوت، مفيش حد. قلت لنفسي انا لو وقفت هيحصل لي حاجة، وفضلت أجري أجري أجري لحد ما وصلت للبوابة الرئيسية. لما وقفني الأمن فضلت أبص في وشهم بصات هستيرية، كنت بتأكد مش وشهم وإن هم بجد وحقيقي، مش حاجة تانية من اللي جوه. ولما اتكلمت وحكيت وأنا متوتر جدا، كان الرد بتاعهم من كلمة واحدة: عادي. عادي إن أنا أشوف ميتين؟ عادي إن أنا أبقى ماشي في المستشفى واتوه وبعد كده أشوف حاجات من العالم الآخر؟ عادي إن أنا أتضرب على ظهري من مصدر مجهول؟ طيب عادي عادي. صديقة لينا بتقول: أنا اسمي بسملة عبد القاسم، واللي هحكيه حصل مع أخويا. أخويا الكبير متجوز وليه بنت اسمها على اسم أمي الله يرحمها وداد. أخويا ومراته كانوا بيحبوا يشتروا كل شيء مستعمل، وفي مرة جابوا مراية مستعملة وحطوها في أوضة بنتهم الصغيرة. المراية كانت كبيرة وجديدة، شبه جديدة فعلا، يعني لو شفتها مستحيل تقول إنها مستعملة. مرات أخويا بتقول إنها كانت في يوم قاعدة وبترتب البيت، وكان وقتها أخويا برا البيت، النور قطع وسمعت بعدها صوت ضحك أطفال جاي من أوضة بنتها. مرات أخويا خافت ومشيت في العتمة وهي عمالة تحسس على الحيطان ناحية أوضة بنتها لحد ما وصلت ليها. جت تفتح الباب لقيته مقفول مكلبش، وكأنه مقفول من جوه أو حد مانع أنه يتفتح. وسمعت صوت الضحك تاني جاي من أوضة بنتها. هو صحيح ضحك أطفال، لكن في غير محله وفي غير مكانه ولا زمانه. بتقول كان صوت أطفال كأنهم بيلعبوا وفرحانين. النور رجع في الوقت ده، والباب بتمد إيدها اتفتح عادي جدا. دخلت بسرعة مخضوضة على بنتها، لكن لقيتها قاعدة على الأرض مبسوطة ومبتسمة ابتسامة عريضة جدا، وكانت قاعدة وبتشاور على المراية. بتقول فترة ولاحظنا على البنت انها متغيرة وبتقعد كتير في اوضتها، ولما اخويا ضغط عليها عشان تحكي له بتقعد كتير في الاوضة، قالت له عشان بتلعب مع العيلة اللي موجودين هنا في الاوضة وولادهم بيبقوا موجودين، وشاورت انها دايما بتشوفهم في المراية. اخويا لما عرف الكلام ده قلق جدا وحط في دماغه فعلا ان المراية هي السبب، والموضوع مش خيال اطفال ولا حاجة، رغم انه فعلا يا يونس ممكن يكون خيال اطفال. وراح رجع المراية للبياع اللي اشتراها منه وخسر فيها مبلغ محترم. اللي بعد كده ما حصلش اي حاجة، حتى لما سأل بنته عن الاطفال اللي كانت بتحكي عنهم قالت له انا مش فاكرة حاجة، اطفال ايه؟ ونروح لتجربة تانية. تحياتي ليك أستاذ أحمد يونس، أنا اسمي شهد محمود في ثانوية عامة، ورغم كده لازم أسمع حضرتك كل أسبوع. عاوز أقولك أن أنا بحب البرنامج جدا وبحب تجارب حقيقية وبعشقها جدا جدا. أنا متأكدة أنها بتحصل رغم غرابتها. السبب أني حصل لي موقف من اللي حضرتك بتقولهم، ولو كان ما حصل ليش كان ممكن أقولك أن أنا ما صدقش. من كام يوم صحيت بالليل على صوت خطط عالي جدا، استغربت خصوصا ان احنا مش مربيين قطط عندنا في البيت والصوت قريب قوي مش صوت بره. فتحت عينيا لقيت قطه نطت على طرف السرير اللي انا نايمه عليه، ما كنتش قادره اهشها ولا اتحرك ولا قادره انطق، كنت في حاله غريبه جدا، يعني مش عارفه انا نايمه ولا صاحيه ولا ايه اللي بيحصل. القطه فضلت تبرق لي، وبعدها شفت بابا جنبي بس باين راسه بس كانه قاعد على الارض وراسه اللي باينه من طرف السرير، ولقيته كان بيحدف على القطة حاجة زي قطع عيش صغيرة وعمال يقول لها ابعدي عنها ابعدي عنها. من كتر الخوف فضل قلبي يدق لما كان هيقف، وصوت القطة عالي. وبعدين نزلت من على السرير لقيت القطة غير ما شفت شكلها، القطة كانت أكبر وشكلها فعلا مخيف. أنا وقفت مكاني قسما بالله مشلولة، وسمعت بابا بيقول لي غمضي عينيكي يا بنتي غمضي عينيكي. غمضت عينيا وفتحتها كذا مرة لحد ما ملقتش أي حاجة موجودة. بالمناسبة بابا ما كانش موجود في البيت، بس بابا قارئ في عالم ما وراء الطبيعة وعالم الجن وخلافه ومتبحر فيه جدا. لما رجع من السفر وحكيت له قال لي احمدي ربنا ان ربنا بعت هاتف يقف معاكي. محمد شحتة، انا شغال اخصائي تحاليل طبية في بنها في القليوبية. المعمل اللي انا شغال فيه بيشتغل 24 ساعة، يعني ما بنقفلش. طبيعة شغلي ان انا بشتغل الشفت الليلي، يعني من 9 بالليل لتسعة صباحا، وشغال في المكان ده من 4 سنين. الدنيا تمام مفيش مشاكل، بس نظرا لضعف الشغل الليلي ما بيكونش معايا عمالة بالليل، بكون لوحدي فبضطر اقعد جوه غرفة المعمل، وكده كده الكاميرات شغالة، ولو مريض طلع او اي حد دخل المعمل بشوفه في الكاميرات واخرج استقبله. في الشتاء اللي فات كان يوم 3 تقريبا، كانت الساعة 2 أو 3 بعد نص الليل. أنا فاكر تفاصيل اليوم ده مهما حصل. يومها كنت قاعد كالعادة في المعمل وسمعت حد بيخبط على الباب برا، بصيت في الكاميرا ما لقيتش حد، كبرت دماغي شوية وتكرر الصوت تاني بصوت أقوى شوية، بصيت في الكاميرا ما لقيتش حد، قررت أخرج وأقول إيه الاستظراف ده ولا في إيه، وأشوف يمكن الكاميرا مش جايبة حاجة. خرجت وياريتني ما خرجت، لقيت واحد واقف بعيد قدام باب المعمل، ملامح وشه جامدة قوي، عينيه كانت واسعة جدا، واقف ثابت في مكانه ثباته يخوف. أنا خفت منه، والراجل مش طبيعي. وفي لحظة يونس حسيت إن عينيا بتزغلل، وزي ما يكون في ضباب أو شبورة جم قدام عينيا وما بقيتش شايف لوهلة أو لجزء من الثانية. ومجرد ما نظري رجع لي ما لقيتوش، اتبخر. على فكرة ده ما هزنيش، وقلت لنفسي واحد متشرد ولا حاجة، لكن اللي موتني في جلدي ان انا قررت اراجع الكاميرات واشوف ازاي لحق يختفي من قدامي بالظبط ولا نزل جري على السلم ولا عمل ايه. لما رجعت الكاميرات لقيت نفسي بفتح الباب واقف لوحدي ومفيش حد قدامي خالص، وعمال ادقق النظر على الفراغ اللي قدامي. صاهر واقف قدامي فراغ ومفيش حد موجود في التصوير بتاع الكاميرا غيري. عدت التصوير مرة واتنين وعشرة وزي ما هو يا يونس. ونروح لتجربة شيرين محمد اللي بتحكي وبتقول: أنا من زمان من النوع اللي بيحب يقرأ ويسمع عن أمور الجن، وكنت بسهر بالليل أفضل أقرأ كتير، ومن الحاجات اللي بحب أتابعها جدا الرعب بتاعك. من ضمن الحاجات اللي كنت بقرأ فيها كتب فيها طلاسم، وأنا كنت بقرأها عادي من باب الفضول ومش فاهمة أي حاجة ومش متوقعة يكون من وراها ضرر، لحد ما في يوم على أحد مواقع الإنترنت كان في طلسم بيقولوا إنها طلسم أو تعويذة التحضير، وأنا بقرأ رحت في النوم غصب عني. الكلام ده كان حوالي الساعة 12 بالليل، نمت وأنا سايب النور مفتوح. بعد شوية قلقت وأنا حاسة إن جسمي وجعني متكسر زي ما يكون حد ضربني على ظهري. شاشة الكمبيوتر مطفية، كنت شم زي ريح الدخان أو شياط، وتهيأ لي إن أنا شفت قدام مني شخص واقف بيبصلي ومبرق ووشه عليه غضب ربنا. جريت أتحرك، حسيت إن أنا متكتفة. قريت قرآن، لقيت الشيء ده مش موجود واختفى بسرعة بدون أثر. ولما قمت لقيت علامة سودة على جسمي عاملة مش قادر أوصفها، علامة غريبة. صرخت، جريت برا الأوضة ورحت نمت مع أختي. وتاني يوم لما حكيت لأمي عن اللي حصل منعتني أقرأ أي حاجة في الحاجات دي تاني، وجابت واحد من الناس البركة قرأ قرآن في أوضتي وفي البيت كله، وأخدت وقت كبير على معرفة أنام تاني في الأوضة، وقت أكبر لحد ما العلامة الغريبة اللي كانت على رجلي من فوق راحت. وما أقولكش عن كمية الأحلام والكوابيس اللي عشت فيها فترة طويلة. نصيحة يا يونس، محدش يقرأ الحاجات دي ولو حتى من باب الحزار أو الفضول. ونروح لتجربة عمرو المصري. وعمرو بيقول: الموقف ده حصل معايا السنة اللي فاتت، كنت دايما بحب انام وانا مشغل اغاني ومزيكا، وفي يوم من الايام نمت في غير الميعاد اللي بنام فيه، وفجأة وانا بين اليقظة والغفلة حسيت ان جسمي اتخشب وتشل. اقسم لك اني ما كنتش حاسس باي حاجة في جسمي، كأني بموت وبحتضر وروحي بتخرج مني تدريجيا. بدأت احرك شفايفي عشان انطق الشهادة، الكلام بيخرج مني متقطع. حاولت احرك ايديا مشلول، كنت عايز انادي على اي حد عندنا علشان يلقيني الشهاده لاني خلاص بموت. كل اللي كان طالع في دماغي: يا رب سامحني لو انا بموت، يا رب اعفو عني. وفجاه وبدون سابق انذار بعد كام دقيقه من الوضع ده لقيت جسمي اتفك لوحده، وبدات اتحرك واتكلم عادي. قمت وانا بترعش ومش مصدق نفسي اني رجعت تاني زي ما كنت. انفجرت في البكاء، ما عرفتش انام بعدها. ما كنتش عارف وقتها ان ده يا يونس اللي اسمه الجاثوم، الا اللي عرفته من خلالك بعد كده، وبدأت احس ان في حاجة غريبة بتحصل، والموضوع بمجرد ما عرفته بقى يتكرر وكأنه بقى عادة. قريت عنه كتير وعرفت بقى انه شيطان او جن، بس الغريب واللي خلاني اكتب لك ان في مرة كنت نايم او خلاص داخل على النوم، شفت صوت زي حاجة زي خربشة، وبصيت على السقف ولقيت حاجة ليها جناحين وبترفرف وكبيرة جدا. طبعا ده كان بين النوم او بين الصحيان معرفش، لكن شفته. ولو هو ده وصف الجاثوم يبقى يا رب يا رب ما يكتب على حد انه يشوفه وجها لوجه. مكملين كلام معلمين على الراديو 90 90، وياريت تشتركوا في قناتين. القناة الأولى هي قناة رعب أحمد يونس، بالعربي اسمها رعب أحمد يونس، والقناة الثانية على يوتيوب برضو اسمها أحمد يونس بالإنجليش AHMAD يونس YOUNES. ونروح لمحمد سند اللي بيحكي ويقول احنا عندنا في البلد بيت اسمه بيت عاشور بيتحكي عليه حكايات. والله العظيم يا يونس، كل ما اسمع الحكايات انا جسمي اشعر. من الحكايات اللي بتتقال عن بيت عاشور ان الارض اللي اتبنى عليها كانت ارض زراعيه وبعده النيل على طول، لكن بمرور السنين اتبنى على الارض البيت، والاهالي بيقولوا ان الارض دي كانت مسكونه بالجن، اي حد يقرب ناحيها بيحصل له مصايب. البيت اصلا دلوقتي بيطل على النيل، ودايما بيحصل قريب منه حوادث غرق للمراكب اللي بتعدي من الحته دي بالذات، ده غير الاطفال اللي بيغرقوا كتير في المنطقه دي. وكمان في صيدليه في المنطقه اللي فيها البيت، وفي يوم عربيه كانت ماشيه على الطريق وفجاه اول ما قربت على البيت سرعت بطريقه جنونيه وقامت داخله في الصيدليه. الحوادث لسه ما خلصتش على فكره، اخرهم من مده بسيطه البيت نفسه حصل فيه مس كهرباء واتحرق. في حكاية تانية بتقول ان في عريس وعروسة ماتوا في المنطقة دي، كانوا راجعين من الفرح ورايحين شقتهم اللي كانت موجودة في المنطقة اللي فيها البيت قريبة منها، عملوا حادثة بالعربية وماتوا اول ما عدوا من قدام البيت. حكاية كمان مشهورة جدا عندنا عن سبب لعنة البيت والمنطقة اللي حواليه، بس للأمانة معرفش هي بجد ولا خيال علمي. انا هحكي لك وخلاص، واحكي لك كل اللي بيتقال. الناس بيقولوا ان اصحاب البيت زمان كانوا عاملين حفلة كبيرة، وفجأة اهل المنطقة سمعوا صوت خارج من جوه البيت، وبعدين الصوت سكت. لما الناس دخلت ما لقيوش اثر لا لصاحب البيت ولا لضيوفه، بس كان في دم مالي الارض، وكمان على السفره محطوط اكل وشرب ما حدش قرب منه. الناس راحوا فين حدش عارف، اللي حصل جوه برضه ما حدش عارف. ومن يومها بيت عاشور مهجور وبقى مسكون، وكترت في المنطقه حوادث غريبه جدا، اشي اطفال اشي شباب يغرقوا اشي حاجات كتيره جدا جدا. ياريت تشتركوا في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، بس اتأكدوا الأول ان الجروب فيه فوق 160,000 مشترك. صاحبة التجربة الجاية بتقول اكيد حضرتك عارف ان موضوع الأعمال والسحر والشعوذة انتشروا جدا، وبسببهم حصل مشاكل كتير لناس كتير واتخربت بيوت ناس اكتر. اسمح لي بقى احكي لك حاجة حصلت معايا وما زالت بتحصل، وكانت سبب اني عايشة في رعب حرفيا وبدون ذكر اسماء. انا من زمان وانا عارفة ان علي جن عاشق، كنت دايما بقاومه في احلامي وده بيخليه يأذيني ويضربني، ودايما اصحى الاقي علامه الضرب في جسمي وخرابيش، وزي ما كان بيضربني في الاماكن اللي بيضربني فيها في الحلم بالظبط كنت اصحى الاقي الاماكن دي متبهدله. مره دخلت الحمام بالليل وفجاه من غير ما احس ومعرفش ليه وانا قاعده نمت. والله العظيم زي ما بقولك نمت. صحيت لك على حد بيخبط على ظهري، ولما تلفت شفت واحد واقف قدامي قصير واسود وبيبصلي بطريقة غريبة. مرة تانية جالي في المنام على شكل واحد كنت بحبه زمان، وجالي في الحلم بيحاول يخنقني، ولما حاولت أقرأ قرآن اتقلبت عليني للون الدم وتغير شكله من شكل قريبي لشكل مخيف أبشع من إني أوصفه. والدتي حلمت بيا مرة أن أنا نايمة على خشبة الغسل. والله، والموضوع ده كان أثر على والدتي جدا، وبتقول حواليا ستات لابسين اسود في اسود وجنبهم زي جردل كبير مليان ميه وعمالين يعبوا ميه ويفضوها على وشي، وامي جت تدخل عشان تساعد في الغسل منعوها وزقوها، وقاموا ملبسيني فستان فرح ولفوا حوالين رقبتي حبل، وظهر راجل وقام شادد الحبل وقعني من على خشبه الغسل. انا بكره نفسي، حاولت اكتر من مره بصراحه انتحر وانا عارفه ان ده غلط، وكان المحاولات دي على فكرة كأني مسلوبة الإرادة، ده غير ان انا بتخانق مع اي حد وبزعق من غير سبب. انا على طول حاسة ان في حد معايا، على طول حاسة ان في حد جوه جسمي بيكلمني، على طول حابة اقعد في اوضتي لوحدي علشان الشخص اللي بيتكلم ده ما كانش بيتكلم في وجود الناس، لكن مجرد ما اقعد لوحدي بيدور حوار بيني وبينه طويل. أبويا ما عجبوش الحالة اللي أنا فيها ولا قعدتي لوحدي طول الوقت، وخدني وروحنا الواحد بيعالج، وبدون الخوض في تفاصيل قال لنا أن البيت كله مسكون بجن قديم ولازم نخرج، واتنقلنا من البيت ورحنا بيت جديد، لكن للأسف الموضوع اتكرر معايا بشكل أصعب. رحت بعد كده لأكتر من شيخ، اللي يقولي حسد، واللي يقولي المشكلة فيها وان انا ممسوسة من صغري، واللي يقولي الجن العاشق، واللي يقولي الجن ساكن جسمك ومعشش، ويقولي ده سحر قديم، والمشكلة لحد دلوقتي ما انتهيتش يا يونس، ومش عارفة النهاية هتكون ايه. عندك حل؟ يا ريت تقولي. انا عندي حل، ان انت حضرتك معلش قبل اي حاجة نلجأ للطب النفسي. طب النفسي مش عيب، الطب النفسي مش عيب، في حاجة اسمها شيزوفرينيا، في حاجات أمراض كتير جدا احنا بنبقى فاكرين انها مش موجودة فينا، وبتبقى حاجات موجودة وبيبقى التخلص منها سهل جدا. يا حبيبتي، يا صديقتي، يا معلمة جميلة، يا مستمعة طيبة، أرجوكي الجأي لطبيب نفسي. فكرة ان انا يبقى جوايا صوت بيكلمني وحس ان في حد معايا وحس ان في حد بيراقبني، كل ده أعراض لمرض نفسي، ومش عيب ولا غلط ان احنا نلجأ للطب النفسي. هو احنا سهل الافضل والاسهل عندنا ان احنا على طول نقول ان في حد وفي عفاريت وفي جن وفي لبس ومس؟ طب ما نشوف الابواب التانية. ده رأيي، وهي عايزة تسمع برضو اراء المعلمين. ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس على الفيسبوك اللي فيه فوق 160,000 مشترك، وقولوا لها رأيكم. وتعالوا نروح لرويدة اللي بتقول: مساء الخير يا يونس، أنا من صغري وأنا بسمع قصص ليها علاقات بالمراية وبتحضير الجن والقرين، ودايما أمي بتحذرني من أنا بص في المراية وبتقولي ده بيضايق الجن، وحتى كمان كنت سمعت أن كتر البص في المراية بيجذب الجن العاشق. مش هكدب عليك، أنا كنت بحب أقرأ كتير في الموضوع ده زي الناس اللي موجودة وجيلي وسني وكل الشباب والبنات، حاسة أن هم عالم غريب، عندي فضول ناحيتهم، وخصوصا لما تابعت حضرتك كتير، وانا واحده من الناس اللي بالمناسبه اوقات كتير كنت بنام فجاه وانا بسمعك وكاني في حاجه بتنيمني، ولما انت شرحت موضوع ليه بننام واحنا بنسمعك لقيت التفسير بينطبق عليا بالظبط. في يوم قررت ان انا اجرب، رغم ان امي كانت محذراني من اني ابص لفترات طويله في المرايه، لكني قررت اعمل ده وما اسمعش كلامها. استنيت بالليل لحد ما كل اللي في البيت نام، ورحت للمراية وضلمت النور وحطيت شمعة وولعتها وفضلت أبص على وشي في المراية. أنا معرفش الوقت فات إزاي وفات قد إيه، ولقيت حاجة من جوايا بتقول لي: اكتبي اسمك بالمقلوب على المراية دلوقتي. كتبت اسمي بالمقلوب أكتر من مرة وكملت بص في المراية، وعملت حاجات تانية عفيني من إن أقولها. مفيش حاجة بتحصل، حسيت بالإحباط، لكني فجأة شفت في المراية بنت شبهي في انعكاسي، لكن لاحظت ان الوش فيه أكتر من جرح وخدش، لون البشرة أغمق من لون بشرتي، انعكاس اللهب أو ضوء الشمعة اللي كان على وشي كان لونه مختلف تماما عن ضوء الشمعة اللي على وشي الحقيقي. وإذ فجأة الابتسامة اللي على الوش اللي قدامي كانت سبب اني رقعت بالصوت، حرفيا رقعت بالصوت. طلعت اجري وانا بصوت بصوت بصوت، واخر حاجة فاكراها وامي بتفتح باب اوضتها وبتطلع وانا بقع من طولي في الارض. التجربة اللي جاية صاحبتها أو صاحبها آسف بيحكي وبيقول: كنت عايز أحكي حاجة حصلت لي. أنا اسمي زكريا، أنا من القاهرة، أنا وأهلي متعودين كل سنة نسافر كام يوم كده مصيف. المهم في المصيف اللي فات طلعنا مصيف وحجزنا شقة أسبوع، فإحنا في المصيف وفي يوم بعد المغرب كنا قاعدين في الصالة، الجرس رن، طلعت البلكونة أشوف مين، مفيش حد، قلت احتمال حد بيستظرف أو بيعاكس، لكن بعد شوية الجرس رن تاني، طلعت على شغل على طول أشوف مين، مفيش حد، بصيت في الشارع يمين وشمال ما شفتش غير واحد واقف بيصلح العربية تحت، يعني لو بيستظرف كان بان. ناديت عليه وسألته إذا كان شاف حد بيخبط علينا أو بيضرب جرس الباب، قال لي لا ما خدتش بالي، كان كل شوية عمال يبصلي باستغراب، وأنا كل شوية أطلع البلكونة وأقول مين. دخلت وقفلت البلكونة في الآخر بالأكرة، ورحت الأوضة وقلت لبابا حد بيستظرف وأنا واقف. وبخرج من الأوضة لقيت البلكونة مفتوحة اللي أنا لسه قافلها بالأكرة من دقيقة، ده حتى صوتها وهي بتتفتح يا يونس ما طلعش. رحت بنفسي اقفلها تاني، قسما بالله البلكونة بتتزق وكأن حد بيمنعني ان انا اقفلها. قفلتها بصعوبة، وقفت استوعب ايه اللي بيحصل. سمعت لك رزعة على الشيش بتاع البلكونة، وكأن في حد غضب من اللي انا عملته وخبط عليها. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وابويا نفسه استغرب من الوضع وقال لي سيب البلكونة يا ابني وتعالى نخرج بره الأوضة خالص. صديقة لينا بتحكي وبتقول بدون ذكر اسمي بعد إذنك، أنا 26 سنة، قضيت معظم طفولتي مع بابا وماما في دولة عربية، لكن بابا كان بيشتغل هناك، ولما رجعنا على مصر سكننا في شقة، لكن فجأة بقى أحلامي بقت مش طبيعية، بدأت تاخد شكل غريب، بمعنى أني كنت دايما بحلم أني في مكان غريب وفي كلام معين بيتقال لي زي كأن حد بيديني أوامر، وكمان عمال يتردد اسم شخص في الواقع مش فاكراه ولكن بيتكرر كتير. لما كنت أصحى من النوم ألاقي نفسي عرقانة جدا. بمرور الوقت أمي بدأت تلاحظ أني مش مركزة خالص في كلامها، أحيانا كتير بتكلمني وما بردش عليها، حالة سرحان دايما، وأحيانا أفضل أزعق. بس الغريب أني ما كنتش مدركة لده، أنا أصلا مش شايفة ولا فاكرة أي حاجة من اللي بتحكي عليها. الموضوع اتطور أكتر وحصل حاجة جديدة. يومها كنت بحاول أنام وكانت الساعة تقريبا 12 بالليل، كنت مفتح عينيا وفجأة حسيت بخيال أو تهيأ لي أن في حاجة دخلت أوضتي. بعدين بدأت أحس بحرارة جديدة وتشويش على أفكاري بشكل بشع، مش قادرة أتحرك، مش قادرة أركز، مش قادرة أتحكم في دماغي، عيني حتى مش قادرة أقفلها، وحاجة عمالة تقول لي لو غمضت عينيكي هتتأذي، خليكي مفتحة. الموقف اتكرر مرتين بعد كده، وبابا وماما لما كانوا بيحاولوا يسألوني مالي أو في إيه ما كنتش بحكي، كنت بخاف. في يوم ماما دخلت عليا في اوضتي وانا عماله اعيط وحكيت لها في الاخر اللي بشوفه، ما بقتش عارفه تتصرف ازاي. لحد ما في يوم واحنا بننظف البيت لقينا حاجه ملفوفه في قماش، فتحناها لقينا فيها ورق مكتوب عليه كلام مش مفهوم، وفيه شعر اسود، وفيه حاجه زي حته عظمه صغيره ناشفه. فهمنا ان ده عمل، بس ليه؟ مين اللي ليه مصلحه انه يعمل لي حاجه زي كده ويأذيني؟ مين يا يونس؟ لا، هو الإجابة مش عندي للأسف، بس اللي بيأذوا كتير واللي ما بي يعني اللي بيتمنوا الشر لبعض للأسف كتير. ربنا يحميكي ويحفظك ويحفظ كل السامعين يا رب. ونروح لإيهاب عزب اللي بيقول لنا أنا مريت بتجربة أيام ما كنت طالب في الجامعة، وقتها كنت في المنصورة وكانت أول مرة أسكن فيها بعيد عن أهلي. السبب أن أنا رحت الجامعة وأجرت شقة مع شباب زمايلي. المهم الشارع اللي كان فيه السكن اللي كنا فيه كان فيه واحدة ست الناس كلها بتخاف منها، عايشة في البيت بتاعها لوحدها وملهاش اختلاط بحد، كانت كبيرة في السن وبتلبس ملابس سودة، وساعات كنت بشوفها بالليل طالعة فوق سطح بيتها وتفضل تدور السطح وتلف ورايحة جاية رايحة جاية، واسمعها بتزعق. كان في إشاعة بتقول إنها مخوية جن أو إنها ممسوسة، وناس قالوا عليها مجنونة، وبصراحة أنا كنت بقلق كده وبتقبض لما بشوفها وبحس إن فيها حاجة فعلا مش طبيعية. ما كانتش بتظهر غير بالليل، ودايما موضوع السطوح اللي رايحة جاية عليه، نادرا لما تشوفها بالنهار. فمرة قابلتها وكانت شايلة حاجة تقيلة، عرضت عليها إن أنا ساعدها، وإحنا ماشيين بصيت لي وقالت لي شوف أمك واشبع منها. أقسم بالله يونس الجملة دي خلتني ترعبت. لما حكيت لواحد صاحبي قال لي هو انت مش لاقي غير دي تساعدها؟ ده الجن على فكرة اللي عليها هو اللي بيتكلم مش هي. وبيقول انها قالت في مرة لحد ان اخته هتعمل حادثة، وده حصل. قلقت، اتصلت على امي، كانت تعبانة، اخدت بعضي ورحت، وامي ماتت بعد يومين. من بعد الموضوع ده اتشائمت من السكن ومن المكان ومن الست، وبالمناسبة هي ما بقتش تظهر، والناس قالوا ان الست دي اختفت. ونروح لتجربة محمد رجب اللي بيحكي ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوز أحكي حاجة بس مش عارف ليها علاقة بالجن ولا بحاجة تانية. من حوالي كام سنة اشتغلت سواق في شركة نقل حاويات. كانت طبيعة الشغل متعبة زي ما حضرتك فاهم. كنت بسافر كتير تبع الشركة، وأوقات بضطر أبات برا البيت في العربية في حالة ما كانش في مكان أبيت فيه، وأنا على الطريق خصوصا أن معظم الوقت بسافر بالليل على الطرق السريعة. في يوم كنت مسافر بالليل والليل دخل عليا وحسيت بتعب شديد، قررت أركن العربية على جنب وأنام جواها شوية لحد ما فوق كده وأقدر أكمل. ركنت العربية قريب من كافيتيريا على الطريق عشان الونس، وقفلت الشبابيك كلها كويس، بس يدوبك سبت جزء بس للنفس عشان احنا كمان كنا في الصيف والجو كان حر قوي. بس وانا نايم حسيت بايد بتمسك رقبتي، فتحت عينيا وبصيت وانا لسه مش مستوعب. اول لما فتحت عينيا شفت لك ايد بتخرج من الفتحة الصغيرة اللي في الشباك اللي مستحيل تعدي ايد، بس كانت ايد سودة رفيعة وسحبت نفسها بسرعة جدا. اول ما شفت كده قمت فزيت من مكاني من الخوف والرعب، جيت ادور العربية، العربية ما دارتش، خفت اكتر، خرجت من العربية ورحت عند الكافيتيريا وفضلت قاعد هناك. لما عامل الكافيتيريا قال لي في ايه، قلت له العربية عطلانة وما حكيتلوش اللي حصل. لما النهار طلع رحت تاني دورت العربية، دارت عادي جدا. اخر حاجة لسه مخوفاني من الموضوع ده اني لقيت خربشة على الباب، باب العربية، كأن في ضوافر كانت بتخدش في باب العربية. الخربشة واضحة وكانت كأن في تلات صوابع هما اللي خربشوا الباب. الله اعلم يا يونس ده كان ايه الشيء ده وعايز مني ايه، بس كل اللي خرجت بيه من الموقف ده ان انا ما اقفش في اي مكان بالليل، خصوصا لو في منطقة صحراء او فاضية، او على الاقل ما بقاش مسافر لوحدي. لسه مكملين تجارب حقيقية. وزينب بتقول أنا في الفترة الأخيرة في شقتي بيحصل حاجات غريبة فجأة كده وبدون أي سبب، ويمكن في سبب وأنا معرفوش. مرة روشتة ابني اختفت، فضلت أدور عليها وقلبت الدنيا، ووقتها افتكرت إن جوزي ضيعها. كانت الصالة مترتبة ورايقة كده ومش مكركبة على غير العادة، لقيتها جنبي على كنبة الأنتريه كأن حد حطها لي جنبي، ما ركزتش. بعدها كنت مطلعة تيشيرت ألبسه وكنت حطها على كرسي علشان أتفاجئ إنه اختفى، ما اتكلمتش. بعدها كنت عند أمي، فروحت الشقة أسقي الزرع، كان الصبح بدري، وأنا داخلة من البلكونة شفت زي ما يكون حد لابس عباية، خفت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أول امبارح كنا قاعدين أنا وجوزي في الصالة وابني نايم جوه الأوضة، لقيت لك ابني طالع واقف ورا الستارة اللي في الطرقة ما بين الأوضة والصالة وبيبص علينا. قلت له حبيبي انت صحيت تعالى، قام نازل مستخبي ورا كنبة الأنتريه زي ما بيعمل لما بيكون لسه صاحي، يعني بيلعب. فضلت نادي عليه وأقول له بلاش لعب قوم تعالى، رحت أجيبه ما لقيتوش. رحت الأوضة لقيته نايم في السابع نومة، دم نشف. أنا كنت بص على الكنبة هيطلع منين ويخرج يرجع الأوضة يكمل نوم. أنا وجوزي إحنا الاتنين استغربنا جدا وخفنا جدا جدا. اللي جه في بالي عمر المكان بقى، وخصوصا إن زمان سمعت لك يا يونس حلقة اتكلمت فيها عن عمار البيت. وجوزي نفسه قال لي خلاص اسكتي بقى ما تفتحيش الموضوع وشغلي قرآن كتير وخلاص. صاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول أنا اسمي رنين، أنا متابعاك من العراق. تقدر تقول سمعت أغلب القصص على راديو أو على اليوتيوب، سواء تجارب حقيقية أو قصص المتابعين أو الملفات السرية، ومعجبة جدا بالقصص الرعب اللي تخص حضرتك. قبل ما تابعك قريت برضو كل الروايات الخاصة لنادر فودة، وفي انتظار الرواية الجديدة، وحب أشارك تجربتي مع حضرتك. أنا في يوم كنت قاعدة بذاكر على السرير وكانت الساعة عدت نص الليل بشوية، كان عندي امتحان مهم، كان الامتحان ده هيبقى تاني يوم، امتحان مترم والدكتور بتاع المادة كان صعب جدا وامتحاناته أصعب. المهم وأنا بذاكر ومركزة جت أمي وعملت لي كوباية شاي وبعدين دخلت نامت. أختي الصغيرة نايمة على السرير التاني في الأوضة وكل شيء عادي، ما مرة واحدة حسيت كأني في حد واقف قصادي ونفخ في وشي. النفخة دخلت حرفيا في وشي، حسيت انها اخترقتني، اتخضيت، ما فهمتش سر الاحساس ده. انا ما شفتش حد، بس النفخة حسيت بيها في خلقتي. لقيت اختي الصغيرة صحت من النوم وقامت قعدت وعملت بصلي بطريقة غريبة، وقامت قايمة من على السرير وراحت وقفت قدام المراية بتاعت التسريحة وقربت منها قوي قوي، وفضلت تبص على انعكاسها في المراية وتفتح عينيها وتغمضها. قلت لها في ايه؟ عينيكي وجعاكي ولا ايه يا حبيبتي؟ اختي قالت وكأنها مستغربة، هي الست اللي واقفة دي جت ودخلت المراية ازاي؟ كان موقف مرعب. من يومها يا يونس بطلت اذاكر بالليل، قطيت المراية اللي في الأوضة، ولما حكيت لأمي وأبويا قالوا لي أختي أكيد كانت بتحلم وده خيالها يعني. بس النفخة اللي في وشي يا يونس اللي تزامنت مع أختي واللي عملته برضو كان ده من ضمن حلم أختي؟ أحمد صديقنا بيشاركنا بتجربته وبيقول أنا عارف يا يونس إن في ناس كتير بتخاف من القطط وخصوصا السودة، لكن أنا على العكس عمري ما خفت منهم، وبالعكس أنا من النوع اللي بيحب القطط. لكن من حوالي 5 سنين وفي يوم من الأيام قتلت قطة من غير مقصود، أيوة أقسم بالله بدون قصد. يومها كنت واقف فوق السطوح والقط موجود وحدفته بحجر، معرفش ليه فضل القط يجيب دم من كل حتة ويتخبط في الحيطان، وأنا اترعبت وفضلت عيط لحد ما مات. نزلت جارية جبت جردة المية من تحت عشان أرش مية على الدم، طلعت ما لقيتش لا أثر للقطة ولا في أي حد، دورت عليه في كل حتة. تعرف أن القطط بسبعة أرواح فقلت أكيد مشي. بس بالمناسبة السور بتاع السطوح عالي مش سهل انه ينط من عليه. وقتها كنا في الشتاء ويومها بالليل وانا نايم، انا بعمل حركة كده وانا نايم بحب اغطي وشي، حسيت بحركة وحسيت بحاجة بتطلع على السرير، وسمعت صوت، عارف القطط وهي نايمة بيبقى ليها صوت تنفس كده عالي، سمعته اقسم بالله جنب ودني. رفعت الغطا عن وشي بالراحة وشفت لك القطة يا يونس هي نفسها واقفة على بطني وبتبصيلي بصة عمري في حياتي ما انساها. نطرت الغطا وقمت نطيت من على السرير، لا كان في قطة ولا كان في حاجة خالص، وتقريبا ده نتيجة اللي انا عملته. روان محمد بتقول لنا أنا من وأنا صغيرة يا يونس بحب قصصك دايما ونفسي دايما أعيش تجربة الرعب، بس لما جربتها قلت يا ريتني ما تمنيت ولا جربت. من حوالي سنة حصل كارثة عندنا في الشارع، البيت اللي جنبنا كان قديم وحصل إن سقف البيت وقع على الناس اللي فيه، مات راجل كبير في السن كان عايش لوحده، أما باقي السكان يعني إيه بيقولك اللي منهم كان برا واللي منهم أنقذ، يعني ما حصلش حاجة تانية. البيت فضل مهجور لفترة كده لحد ما جم ناس اشتروه وصلحوه ورمموه وعاشوا فيه. أول ما سكنوا سمعنا منهم كلام إن هما بيسمعوا خبط حاجة معدن في السخان بالليل، وبيسمعوا حلل المطبخ بتدق بالليل، والموضوع ده بيتكرر كتير، وساعات بيسمعوا صوت خطوات حد ماشي في البيت. بقوا يشغلوا قرآن على طول الوقت، وفي يوم كانت والدتي خارجة تشتري شوية طلبات رجعت مخضوضة بالليل وقالت إنها تخيلت إنها شافت الرجل اللي مات قاعد على الناصية زي ما كان بيقعد زمان وهو عايش. نفس الموقف ده بقى حصل معايا، كنت راجع يومها بالليل والشارع كان فاضي ومفيش حد خالص، حسيت ان في حد بيبص عليا. عارف يا يونس الاحساس اللي هو تكون ماشي وتحس ان في حد بيراقبك فتتلفت بظهرك تشوف مين ما تلاقيش حد؟ هو ده اللي حصل لي. انا لما تلفت بقى بظهري حسيت برعب رهيب لما تخيلت براجل واقف وحاطط ايديه مربعها كده وكأنه واقف بيتأملني، بس بالمناسبة هو على هيئة الراجل الكبير اللي مات وبدأ يتمشى نفس التمشية بتاعت الراجل اللي مات. طلع تجري على البيت وانا حاسة ان قلبي هيقف من الرعب، كلام كتير اتقال ان ده عفريت الراجل الميت. بقيت خايفة طول الليل انه يظهر لي، وحتى لما كنت برجع بالليل كنت افضل اقرا قرآن واحاول ان انا ما ابصش على البيت. عاوز اقولك وانا بكتب لك حاليا انا بكتب ببطء وايديا بتترعش، انا بتلخبط في الكتابة. انا بسمعك وبحب الرعب، بس اللي هقوله لك وانا ما قلتوش في التفاصيل ان البيت ده لما اتهجر في الفترة دي انا دخلته، وتقريبا دي كانت غلطة كبيرة. عبير بتشاركنا وبتقول من حوالي 8 سنين سكننا في شقة جديدة، والشقة دي أنا أول لما دخلتها مش مستريحة لها وحاسة أن فيها حاجة غلط مريبة. حلوة وجميلة في منطقة كويسة بالمناسبة، يعني مش عشوائية ولا شعبية ولا مهجورة خالص، بس مش عارفة، مش مطمنة ومش مرتاحة ومقبوضة. من أول يوم قعدت فيها كان في فترة بعد الساعة 12 بالليل أسمع صوت عيل طفل رضيع بيعيط، مع العلم إن مفيش في الفترة دي حد حوالينا مخلف أو حاجة. الصوت كان شبه بعضه، زي ما يكون متسجل على شريط وبيتعاد في نفس الميعاد كل ليلة. مرة تانية بالليل كانت بعد 12 شفت قطة معرفش دخلت الشقة منين، رحت علشان افتح لها الشباك، وفتحت الشباك وادور عليها في صلقط في ملقط علشان اطلعها، ملهاش اثر. ده غير ان في مرة صحيت زي كل يوم علشان اصحي بنتي بعدين بقى للمدرسة، والباص وصل، نزلت مع بنتي وركبتها الباص وطلعت تاني، دخلت وقعدت في الصالة كنت بفكر هعمل ايه غدا، ولقيت لك بنتي خارجة من الأوضة بتدعك في عينيها وواقفة في الطرقة وبتبصلي وتضحك. أنا مت في جلدي، أنا حرفيا ما بقتش عارفة أعمل إيه، هي اللي منزلت دي بنتي ولا دي بنتي. بعدها صحيت من النوم، أيوة اكتشفت إن أنا كنت نايمة، بس أحلفلك إن الحالة اللي كنت فيها كانت بعيدة كل البعد عن الأحلام. ولما صحيت طلعت فانا ركبت بنتي الأوتوبيس وراحت المدرسة، أما اللي شفتها من في الحلم وخارجة من الأوضة واقفة تدعك في عينيها دي لا بنتي ولا أعرفها. وتعالوا نروح لتجربة آية. آية عندها 21 سنة من القاهرة. هحكي لحضرتك التجربة اللي مريت بيها من فترة قريبة، وعمري ما تخيلت ان في يوم من الايام اخاف بالشكل ده. الحمد لله طول عمري مش بخاف لا خيالات ولا جن وكل الكلام ده، لكن في يوم كنت خارجة وراجعة مع بنات صحابي، كانت في واحدة قاعدة على الطريق من اللي بتقرأ الودع والكف، الموضوع بيستهول بني ادم يعني، والست طلبت منديل اديتها المنديل بتاعي. بدأت تقرأ عن طريق ان كل واحدة فينا تحط ايدها على المنديل والست بعد كده تبص فيه وبعدين تقرأ، بس ما عرفش ليه انا فعلا كنت مقبوضة كده، حاسة ان في حاجة في ملامحها مش تمام، وخصوصا لما قالت لي حاجات عني ما حدش يعرفها غيري. لما رجعت البيت اكتشفت ان انا نسيت المنديل بتاعي معاها، بس ما حطيتش في بالي. المهم يدوب اكلت اكل بسيط ودخلت نمت على طول بسبب التعب وما حسيتش باي حاجة. صحيت بعد شوية مخضوضة على صوت حد غريب، صحيت جسمي بيتنفض وبيترعش، ما كنتش قادر اتحرك، وخصوصا لما فتحت عينيا وزي ما يكون في ضباب او شبورة قدام السرير، وكأن في دخان قدام السرير. عينيا بقت تقيلة جدا وفي رغبة ملحة تاني ان انا نام، فاستسلمت للنوم. شفتها لك في المنام واقفة وفي حاجة زي تعبان على ايدها، وتهيأ لي ان هي الست العرافة اللي قرت لنا المنديل. كنتش قادر انطق ولا نادي على حد، حالة ما بين النوم والصحيان والجاثوم. بدأت اقرأ آيات من القرآن وفوق تدريجيا، قمت بسرعة خرجت من اوضتي وانا مش مصدقة ومش عارفة اميز الحلم من الواقع. فضلت بعد الموقف ده اسبوع على بعضه ما بنامش بسبب كوابيس وأحلام وحشة قوي، زي مثلا أحلم مرة أني محطوطة في تابوت، ومرة أحلم أن أنا بتجوز والعريس لابس جلابية سودة وحواليه ستات كتير عواجيز جدا. ده غير الصداع المستمر وألم رقبتي وظهري، وغير العصبية المفرطة اللي بقيت فيها مش طايقة حرفيا حد. وبالمناسبة كل ده زي ما حصل فجأة وبدأ لوحده انتهى كله لوحده، وأنا رجعت عادية جدا وما بقاش عندي أي مشاكل. بس حبيت أشاركك يا يونس بالتجربة بتاعتي. مكملين تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 90-90. حسين بيحكي وبيقول لنا: اشتغلت من مدة في مصنع ملابس، وفي سكن للعمال المغتربين اللي زي حالاتي. كنت بفضل قاعد في الشغل 50 يوم، وبعد كده اخد 10 أيام أسافرهم البلد أجازة. كان معايا في سكن الشغل 5 عمال غير. بصراحة السكن كان هادي جدا زيادة عن اللزوم. طول المدة اللي عشتها هناك ما شفتش حرفيا أي حيوانات غير قطط، قطط وكلها سودة تظهر بالليل وبأعداد كبيرة قوي، وتاني يوم الصبح ما تشوفهاش ولا يكون ليها أثر، الله أعلم بقى بتروح فيه. بعد مدة بدأت حاجات غريبة تحصل هناك. كنا نسمع صوت حد بيمشي بالليل جوا الصالة، كنا نسمع أدوات المطبخ، الأطباق والمعالق والسكاكين وهي بتقع على الأرض، كنا نسمع خدوش على أبواب الأوض ونشوف الخربشة. قلنا فار ولا قطة من اللي موجودين دول. وفي يوم صحيت بالليل على صوت واحد زميلي بيصرخ، جريت أنا وباقي الموجودين لقيته مرمي على الأرض وعرقان، غرقان من العرق حرفيا، وعمال يتنفض. حكى وقال إنه كان قاعد على السرير بيحاول ينام، بصوا قدامه لقى واحد واقف قدام الشباك وحاطط حوالين رقبته سبحة وواقف يبصله. بيقول إن هو ما بقاش عارف هو صاحي ولا نايم، لكن حس بحاجة بتزقه من على السرير قلبته، ده خبطته خبطة جامدة قلبته على الأرض. حاولنا نطمنه وقلنا له أكيد كابوس ولا، بس عايز أقولك إن بعدها أنا نفسي بقيت أحلم غريبة. يعني في مرة حلمت إن أنا واقف قدام تربة، وبعدين باب التربة اتفتح وخرج منه راجل لابس زي جلابية ودقنه طويلة وسودة سواد حالك، وبيشاور لي وبيمدي لي ايده ان ادخل معاه جوه التربة. فضلنا مدة في السكن ده فترة، وكلنا بقينا نحلم احلام مؤذية. وبالمناسبة الراجل اللي انا شفته هو نفسه الراجل اللي شافه بسبحة، هو نفسه الراجل اللي واحد تالت شافه في حلمه كابوس تالت، وهكذا. مين الراجل ده وايه السبب في اللي حصل لنا؟ انا ما عنديش تفسير. ونروح لتجربة إبراهيم اللي بيقول لنا: بسبب طبيعة شغلي متعود أروح بالليل، معظم الأيام كنت بمشي بالعربية من طريق متطرف شوية علشان أختصر المسافات. صحيح الطريق كان مش كويس والنور فيه ضعيف، بس تقريبا بيختصر نص المسافة، ما بالك بقى بتبقى راجع تعبان ونفسك توفر دقيقة. من حوالي شهر كنت سايق في حتة بعيدة شوية ومتطرفة، قلت أختصر منها وأجرب طريق جديد بس فاضي خالص. وقتها كانت الساعة 11 بالليل، كنت قافل كل ازاز العربيه ومشغل الست، وفجاه وانا سايق سمعت صوت موتوسيكل بيقع ويتكسر وصوت حد بيتوجع. الصوت كله كانه جاي من جنب العربيه بالظبط، كان الموتوسيكل خبط فيا انا. اتفزعت وبصيت حواليا ما لقيتش اي حاجه، حرفيا ما فيش اي حاجه ولا اي حد، حتى ما فيش اصوات. هس المنطقة صمت رهيب، لكن سامع صوت كحت كده ناحية كاوتش عربيتي. قلت يمكن حد سايق موتوسيكل وخبط فيا من الجنب او من ظهر العربية. مش هينفع اجري، مش هينفع ما اقفش. ركنت العربية ونزلت ابص، مش لاقي اثر لاي حاجة على الارض ولا حواليا، لا في بشر ولا في موتوسيكل ولا في اي حاجة خالص. الطريق فاضي تماما وأنا الوحيد اللي واقف، بس لقيت كاوتش العربية عليه سائل زي ما كون كنت دايس في مية. بحط إيدي على السائل لقيته دم. أنا اتفزعت واترعبت ولفيت بالعربية دايرت بيها ومشيت بالعربية بالراحة بص يمين وشمال لمسافة كبيرة جدا أدور على أي أثر للحادث اللي حصل. ما لقيتش أي حاجة، قسما بالله ما لقيت أي حاجة. فضلت رايح جاي لحد ما النهار والصبح طلع، اللي ما لقيت حتى حتة مكسورة من مراية موتوسيكل أي حاجة، ولا حتى أثر للدم تاني. مكملين تجارب حقيقية على الراديو 90-90، ومكملين كلام معلمين. موعدنا دايما في صباحك ومطرحك من الحد للخميس الساعة 7 صباحا، وكلام معلمين كل يوم خميس الساعة 12 بالليل، وبرنامج أوتوبيس السعادة بيذاع على قناة DMC كل يوم جمعة الساعة 1 الظهر. إيمان بتشاركنا تجربتها وبتقول: من زمان وأنا عارفة أن ابني خياله واسع جدا، دايما يحب يقعد مع نفسه ويلعب لوحده ويفضل يتكلم عادي يعني زي أطفال كتير. سألت واحدة قريبتي بتشتغل في حضانة أطفال، قالت لي إن اللي بيعمله ابني دليل إنه خياله واسع وذكي. وفعلا بالنسبة لي موضوع إنه يتكلم أو يلعب مع نفسه كان عادي ومش مخيف ولا حاجة. الموضوع ما كانش في دماغي، لكن في يوم كان ابني بيلعب قعدته في الأوضة سمعته عمال يعيط. رحت له بقول له: مالك في إيه؟ قام قايل لي: صاحبي زعق لي وضربني. خدته خرجنا بره الأوضة، سكت ونسي اللي حصل ومر اليوم ده. لكن بعد كده لاحظت انه بدأ يشتكي من وجود حد في الأوضة، والحد ده مش عاوزه ينام. ضحكت عليه وحطيت مية في بخاخة وعليها ريحة كويسة، وقلت له: ده السبراي اللي بيطرد اي حد مش كويس، بيطرد العفاريت. ومسكت البخاخة وفضلت ارش في الأوضة كأن انا بطرد العفريت اللي هو بيقول انه موجود في أوضته، لان هو قال لي أوضتي فيها عفريت. أقسم لك يا يونس إن أنا تهيأ لي إن لما رشيت في ركن من أركان الأوضة رزاز بتاع المية، حسيت إنه تشكل على هيئة بني آدم قصير أو طفل لوهلة للمحة، وبعد كده الرزاز نزل. ببص لابني لقيته بيبلع ريقه وبان عليه الخوف، وقال لي: شفت يا ماما؟ صدقتيني؟ وقتها أنا حسيت برعب، جريت شلته وخرجنا من الأوضة، وفضلت أحاول أكدب عينيا وأقول إني بتخيل وإن اللي حصل ده مش حقيقي. طيب صاحبة التجربة، يعني بس أنا عايز أقولك يا إيمان، أنت سبتينا كده معلقين، ياريت يا إيمان تبعتلنا باقي اللي حصل، لأن التجربة بتاعتك مثيرة جدا. فياريت تقول لنا ايه اللي حصل، عملتوا ايه بعد كده، ولا انتوا مش معايا معلمين. لو عايزين ايمان تكمل التجربة بتاعتها، ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس حالا اللي فيه فوق 160,000، واطلبوا من ايمان تكمل لنا ايه اللي حصل علشان نطمن عليك وعلى ابنك يا ايمان. نور الدين بيحكي بيقول لنا تجربته: انا هحكي على موقف مهم حصل لي لما كان عندي 16 سنة ومأثر في نفسيتي لحد دلوقتي بعد ما كبرت. زمان رحت مع ابويا المقابر عشان نزور جدي الله يرحمه، كانت مقبرته بعيدة جدا. فضلت أنا وأبويا نمشي كتير، وأنا أصلا مش عارف الطريق وحاسس إن كل حواري المقابر شبه بعض، الاختلاف بس قبر كبير، قبر صغير، قبر قديم، قبر جديد يعني. وكمان كان في ناس ماشية تقريبا راجعين من دفنة حد ميت. المهم مشيت مع بابا لحد ما وصلنا تربة جدي، وفقفنا وقرينا القرآن على روحه، وبابا قاعد شوية يدعيله، وبعدين أنا قمت بعدت عنه وعلمت الطريق اللي هرجع له بيه تاني، علمته بحاجة كده عشان ما توهش، ومشيت لأني كنت عطشان. فضلت ماشي أدور على كولدير مية لحد ما لقيت واحد محطوط جنب تربة قديمة، قربت وبشرب من الكولدير، لقيت صوت خبط خفيف جاي من ناحية التربة اللي جنب الكولدير. حاولت ما خافش وقلت ممكن الهوى، لكني شميت ريحة وحشة قوي قوي، وسمعت الخبط جاي تاني من جوة التربة. تتخيل بقى يا يونس لما تبقى واقف قدام تربة وتلاقي حد بيخبط عليك من جوه. أنا نطيت، طلعت أجري مرعوب خايف مش على بعضي. جريت لأبويا وحكيت له الموقف، خدني وقال لي وريني التربة دي فين.